دخلت الآية لأن الآية أمر ونهي وأوامر تشمل كل خير ونواهي تشمل كل إيه؟ آية جامعة مانعة. وعثمان بن مظعون نقلها إلى عكرمة بن أبي جهل، فلما نقلت إلى عكرمة بن أبي جهل ذهب إلى الوليد بن المغيرة وقال له إن آية نزلت على محمد تقول كذا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فأفكر الوليد بن المغيرة، يعني تفكر كده، وقال إن له لحلاوة وإن عليه لفلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هو بقول بشر. طب إذا شهد هذه الشهادة لماذا لم يؤمن؟ قالوا حسبه أنه شهد له وهو كافر، شهد له وهو إيه، ولذلك يقول الحق أعطى قليلا أفرأيت الذي تولى، أي عن الإيمان بنبي أعجب بما أنزل عليه من ربه خلاص وعجبه وقال إن كذا وإن كذا وإن كذا زي ما يؤمنش. أفرأيت الذي تولى، أي عن إعلان الإيمان مع مدحه للكلام الذي نزل على رسول الإيمان، فقال أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. أعطى قليل يعني قال برضو كلام كويس، إنما مش كل اللي ينقال كان اللي ينقال إنه نتيجة تقول إيه، ولذلك أشهد أن لا إله إلا الله. وأكد أعطى قليلا من الحكم للقرآن ولكنه لم يأتي بمطلوب القرآن وهو شهادة أن لا إله إلا الله. وأكد أكد يعني إيه، أكد لم يزفر بطائر، هو شاهد إنما إيه خد إيه خدش حاجة. وأكد مأخوذة من أن الذي يحفر بئرا يظل يحفر طالما كانت الأرض لينة وسهلة، يطلع تراب ويطلع رمل ويطلع زلط، فإذا ما وصل إلى صخرة ما يطلعش ما يقدرش عليها ما يكسرش فيها، يقال أكد يعني أصاب كدية منعت حفره فعاقت عنه الماء. أهو الوليد بن المغيرة أعطى قليلا وأكدى، يعني يا ليت التن وراء المسألة دي لحد ما كسر صخرة كفره وآمن برسول الله وآمن برسول الله. إن الله يأمر بالعدل، ما هو العدل؟ العدل هو عدم الميل وهو الإنصاف وهو المساواة، لأنه لا يكون إلا بين شيئين متناقضين، أنت اعدل. ولذلك بيسموا الحاكم إيه؟ العادل. منصف، منصف يعني إيه؟ أنصف يعني إذا وجد الخصمان أمامه جعل نفسه للخصمين معا، لذا نص تكوينه وده نص تكوينه، ما يميلش الواحد ولا كتشاره، يبقى أنا بمعنى ايه انصف. وما دامت المساله كده قال لك ما دام في طرفين ولازم ننصف وكفتين، ماخذ منها الميزان، والميزان معمول ليه؟ مش علشان يبقى فيه انصاف، ولذلك كفتين، كفتين متساويين في الوزن بالعلاقات الثلاثه اللي بتشيل كل كفه، ومعمول له لسان واللسان يفضل في المجرى، وكل ميزان يختلف باختلاف الموزون دقة. ازاي؟ قال لك هو لو واحد لما يوزن مثلا جير غير ما يوزن مثلا بر، غير ما يوزن سمن، غير ما يوزن مثلا تفاح، غير ما يوزن لوز، غير ما يوزن جواهر، يبقى الجواهر عايزة ايه؟ لان لما يوزن جير كده وطبط شوية كده ايه يعني اللي جرى، انما لما يكون بيوزن جواهر ولا اي حاجة ايه اللي يحصل؟ أي طبة دي لها قيمة، ولذلك يحتاطون في الموازين، يقول لك ده اسمه ميزان حساس. ميزان حساس يعني بيستعمل في العقاقير، خد مندي كذا درهم وكذا مش عارف ايه وكذا سنتي وكذا ملي، نزود في دي يمكن سم، يبقى عايز ميزان ايه؟ ميزان دقيق. ولما يحبوا يقولوا يعني دقيق قوي يقوم يحطوا الميزان في ذباب. ليه؟ عشان هبات الهواء ما تأثرش على الكفة، نيجي شوية هواء كده يأثر على الكفة، يبقى ده معناه انهم يريدون الايه؟ الدقة. ولذلك يقول لك الصائف او بائع الجوام اللي بيوزن في الميزان اوعى تخليه يحط راسه في قلب الفانوس، لان لما تكون راسه في الفانوس يمكن ينفخ نفخه كده على ولا ما يقصدش ينفخ تبقى بثمن وبفلوس. يبقى ده ميدان اسمه ايه؟ ده العدل، عدل مساواه، العدل انصاف، ادي العدل. والعدل بقى دائر في كل اقضيه الحياه، من قمه شهاده ان لا اله الا الله الى اماطه الاذى عن الطريق. ازاي؟ قال لك لان امور التكليف اما اعتقاديات واما اعمال، يعني امور اعتقاديه واما ايه؟ اعمال. شغل الجوارح، الاعتقاد عمل القلب، والجوارح عمليه الايه؟ القيام والقعود والحركه والى اخره. طب في الاعتقاد ام قال لك العدل مطلوب ليه؟ قال لك لان اقوام قالوا لا اله في الكون، ادي طرف، وجماعه تانيين قالوا لا ده الكون له الهه متعدده شركاء، يبقى في تناقض ولا لا؟ ناس قالوا ما فيش ايه اله، وناس قالوا ده فيه ايه؟ يقوم العدل بقى بتقول لا هو فيه اله بس واحد، فيه اله بس ايه؟ بس واحد. واحد يقول لك ربنا مالوش سمع ولا له بصر، لان السمع والبصر ده بتاع الحوادث، ازاي يبقى له سمع وازاي يبقى له بصر وازاي يبقى له مش عارف ايه؟ يقوم يقول له شوف بقى، واحد هو قال سميع وبصير ولا لا؟ فان منعت الصفه تبقى عطلت ولا ما عطلتش؟ وان خدتها من زي الحوادث تبقى شبهت. امال العداله نقول ايه؟ له سمع ولكن ليس كسمعنا لانه ليس كمثله شيء. يبقى وقفت موقف ايه؟ موقف عدل عن قوي. ادي واحد. وايضا في العقائد، الانسان مثلا يجي يقول لك الانسان ده بيعمل افعاله الاختياريه دي من حاله، بيعملها لحاله كده ولا ربنا اللي بيعمل كل شيء؟ واحد يقول لا هو بيعملها لحاله، ولذلك رتب الله عليها ثوابا وعقابا. واحد يقول لا ما فيش حاجه بتنعمل، ربنا اللي بيعمل كل حاجه. يبقى طرفين ولا لا؟ يجي يعمل العذاب نقول لا، الانسان يعمل اعماله الاختياريه بالقوه التي خلقها الله فيه من الاختيار. يبقى وقفنا الموقف العظيم. نيجي مثلا في الاعمال والاحكام، نقوم نجد ان مثلا الحق سبحانه وتعالى انزل مثلا شريعه موسى وشريعه مثلا عيسى. موسى كان اللي يقتل واحد لازم من القصاص خلاص، وفي شريعه عيسى العفو. قال لك القصاص كان مناسب هناك والعفو مناسب هنا. ليه؟ لان الدين المسيحي جاء بعد اسراف من الموسويه في الماديه، الماديه بقت طاغيه، ولذلك قالوا ايه؟ حتى نرى الله ايه؟ الغيب دي مش فاهمين ان كونك ترى الاله ده تناقض الوهيته، لان حين تراه عينك تبقى حددته، تبقى كونه لا يرى هو ده عين الكمال فيه. اذا كانت هناك اشياء مما يتطلبها الدين، الحق مثلا، الحق ده اللي الناس كلها بتدعيه وهو اللي عايزينه يمشي، طب الحق شكله ايه؟ لونه ايه؟ طويل ولا قصير؟ ده معنى من المعاني، ملوش جرم كده. فاذا كان مخلوق لله وهو الحق احنا ما نقدرش نتصوره، تبقى عايز تتصور الله؟ ازاي الكلام ده؟ الله. طب الروح اللي في جسمك، احنا لما يجي ميت تقولوا خرجت روحه، خرجت روحه يعجلوا بدفنه ليه؟ قال لك قبل ما يلم وتطلع له ريحه. الله. بقى حين ياخذ الله سره منه يبقى جيفه، وطول الروح ما فيه ايه؟ طيب الروح اللي كانت بتدير الجسم دي وعمالة يفكر ويزاول بجوارحه اعمال، طب اين هي؟ في راسه ولا في مناخير ولا في رجله ولا في بطنه ولا في ملهاش مكان؟ طب انت شفت الروح؟ لا ما شفتهاش. طب سمعته؟ لا ما سمعتهاش. شمته؟ لا ما شمتهاش. دقته؟ ما دقتهاش. يبقى ما فيش وسيله ادراك له، فإذا كانت الروح وهي مخلوقة لله يعجز العقل عن إدراكها، فكيف بمن خلق الروح؟ يبقى عزمت في إن لا إيه؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لأن من مخلوقاته ما لا يدرك، فكيف يكون من مخلوقاته ما لا يدرك ثم تريد أنت أن تدركه؟ لهم يقولوا لا، حتى نرى الله جهرة. الله. ويجوا في التلمود ويقول لك ربنا، وبعدين طلعوا ربنا الجماعة من النقباء، وبعدين لقوا ربنا قاعد على صخرة ودل رجليه في قصعة من المرمر، وبعدين جه حوت. عمل ربنا ايه؟ ماديين صرف. ما دام ماديين صرف كانوا الكون في حاجة الى طاقة روحية مسرفة في الروحانية، فجي عيسى عشان يعالج ايه؟ فكانت مسألة روحية. فهم اللي كان يقتل واحد عمدا يبقى لازم يقتل على الاول، لان ما يتقدموش الا بكده. اما عملناش كده كل يوم ايه يحصل؟ قتل. والقتل القصاص انفل، القتل انفل القتل. طب لما جه عيسى قال لك بقى روحانيه، بده يسلم روحانيه الناس، ولازم واحد مات وانتهى وقتل ما نستبقي الثاني، وما نعملش ضجه، وما نعملش تره، وما نعملش حفيظه، وما نعملش حق، وما نعملش مش عارف ايه، وما نعملش كل ده المسائل دي. طيب الاسلام جه قال لك لا، نقف موقفا وسطا. ادي العدل بقى، اللي يقتل واحد عمدا يبقى فيه قصاص، خلاص ليك حق وتبقى في القصاص، بس هنرقق قلبه عشان يعفو. شوف شوف، يعني بده يجمع بين الايه، يديله حق القصاص انما يرقق قلبه عشان ايه؟ فمن عفي له من اخيه شر فاتباع بالمعروف واداء اليه بالاحسان، ويسموه اخوه عشان يرقق قلبه في انه اذا ابقى القصاص، وبعدين ادى الايه؟ حببه في الايه؟ في العفو. ليه يبقى القصاص؟ عشان اللي بده يحافظ على حياته ما يقتلش، وكل واحد عايز يحافظ على حياته. يبقى حين يسمع القصاص مش بيضخم الجريمه، ده بده يمنع الجريمه. بده يمنع الجريمه. طب وبعدين؟ قال لك ومش عايز برضه القتل والقصاص يقع، انما يبقى من مين؟ يبقى من ولي المقتول، هو اللي يبقى في ايده الحق، اديله الحق وبعدين حننه هو يعمله. قال لك ازاي؟ قال لك لان هو لما تديله الحق في ان يقتص ثم هو يعفو ويقبل الدية او ما فيش دية او اي حاجة، اصبح الذي كان يقتل قصاصا حياته هبة من مين؟ من ولي الدم. وما دام حياته هبه من ولي الدم يبقى استأثروا ولا ما استأثروش؟ واهله بقى ايه؟ يقول لك ده حقا دم ابننا. ولذلك حين تعطي الحق لصاحب الشأن دي تعمل ايه؟ تبرد نار وبعدين يعني. ولذلك حتى في الصعيد لما يكون بدهم ينهوا عمليه الطار يجي اللي قاتل يعمل ايه؟ ياخد الكفنه ويدخل على ولي الايه؟ الدم، يقول له يا سيدي انت لك الحق اقتلني وانا كفني. ما يمكنش حصل الدين وبعد ذلك ما عفاش ولي الدم، يبقى يعفو ولي الايه؟ يبقى عدل ولا مش عدل؟ طيب في شريعه موسى كانت المراه اذا حاضت يخرجها زوجها من البيت، ما يوجدش هو وهي في البيت. شريعه عيسى جاءت وقال ده صح، حاجه صعبه. لا يا شيخ ده يصح ويصح حتى يستمتع به، ما يجراش حاجة. الإسلام قال لا بقى، عمل إيه؟ قال من طلعهاش من البيت وما نقربش لها، يبقى وقف موقف الإيه؟ موقف العدالة. يمسك مثلا عصب الحياة في الدنيا، عصب الحياة في الدنيا، الدنيا دي احنا عايزين فيها إيه؟ نريد في شيئا حياتنا نستبقي حياتنا به، اللي هو الطعام والشراب والأدواء، ونريد بقاء نوعنا اللي هو التزاوج اللي هيجيب لنا اولاد عشان الاجيال تتلاعب، يبقى عايزين ايه؟ حفظ النفس وبقاء الايه؟ وبقاء النوع. حفظ النفس عايز العمليه الاقتصاديه اللي احنا شايفينها دي، عايزين ناكل ونشرب وننكسر ونبني بيوت ونعمل مش عارف ايه ونعمل ايه، تبقى عايزين حركه انتاج وحركه استهلاك. مش معقول ان في واحد يستطيع أن يزاول كل حركات الحياة التي يتطلبها. علشان أنا يمكن أبقى ابني لي بيت أو ما أتعلم الهندسة والرسم وأتعلم مش عارف الإيه والمعمار ده يمكن ما ابنيش. طب وعلشان مثلا يبقى عندي حنفيات مثلا ولا مش عارف ايه ده، اقول له اتعلم السباكه واتعلم النقاشه واتعلم البياض واتعلم النجاره واتعلم الكهرباء، مش كل مش معقول. بل ان العالم وزع الله فيه اسباب الفضائل، ده تخصص فيني وتخصص فيني، اللي انا اعرفه اخدم الكل بيه واللي يعرفه الكل يخدمني بيه. تبقى توزعت ولا ما توزعتش؟ تبقى اذن عايزين حركه انتاج وحركه استهلاك وحركه تعاون. حركات تعاون الحركات دي ربنا سبحانه وتعالى نظمها التنظيم ان علماء الاقتصاد الى الان يشابهم عشان يوصلوا له. ازاي؟ يقول لك الكون اللي انت عايش فيه ده لك فيه مصالح ولك فيه امال، ان انت عملت عمل يحقق مصالحك الان بس، وعملت شغلة وخدت منها قرشين وصرفتهم الآن، تبقى صحيح حققت انك انت انتفعت بيه، انما قضيت على آمالك في المستقبل. ما يجيش يوم يبقى عندك بيت تبنيه، ما يجيش يوم عندك سيارة، ما يجيش يوم عندك ثلاجة، ما يجيش يوم عندك كده. ليه؟ لان كل اللي انت عملته صرفته. طيب بلاش كل اللي عملته، ما انا اللي عملته وخدته كده مش هصرفه، هكنزه كله واخد منه ادوب من الرمق، وانه تعمل بطاله في الكون. ليه؟ لان العماله دي لما ما ناخدش سلع المصانع مش هتشتغل، مصانع ما هتعرفش تشتغل، يبقى في ايه؟ في بطاله. الله، ايه نحل الفزوره دي ازاي؟ أم ألف بقى القران يروح حللها لك حل جميل. ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك، ما تصرفش حاجة ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. ليه؟ ازاي بقى؟ قال لك ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، اللي تجيبه ما تصرفش منه، لان معناه ده هيعمل بطالة وكساد، وان بسطتها كل البسط قضيت على امالك. ما يجيش يوم تبقى عندك حاجة حلوة وترقي حياتك وتعمل مش حاجة. ولذلك قال فتقعد ملوما، ملوما ومحصور. ملوم من ايه؟ انت ملوم وانت تكون محصور. محصور لما تشوف غيرك اللي اقتصد وبقى عنده سياره وانت ما عندكش تنحسر، ولما تقبض ايدك ما تصيرش تبقى ملوم من الاهل ومن العيال ومن الدنيا ويكرهوك ويكره الامر. يبقى اذا هو عايزك ايه؟ لا تجعل يدك مغلوله الى عنقك، لانك ان جعلتها مغلوله الى عنقك معنى ذلك انك بطلت الاستهلاك، وإذا أبطلت الاستهلاك أوقفت المعامل. إذا أوقفت المصانع والمعامل حصلت بطالة. البطالة يحصل فيها اللي ما يحصلش كويس كده. طب وإذا اديت فيه صحيح بتدي نفسك، إنما ما تقدرش ترتقي في حياتك. يبقى علشان كده خدت 10 تقوم تعمل إيه؟ تصرف 7 وتخلي إيه؟ 3. السبعة عملوا الحركة في الكون خلاص كده، والثلاثة حطيتهم على الثلاثة على الثلاثة. لما تحب ترتقي تبقى تلاقي عندك حاجة ايه؟ ترتقي. ولذلك يقول ايه؟ المبذرين كانوا اخوان الشيخ، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك ايه؟ قواما. يعني ايه؟ اهو ده العدل. مش هو ده العدل؟ اذا فالعدل امر دائر في كل حركات التكليف، سواء كان تكليفا عقديا بالنسبة لله أو تكليف والرسول، أو تكليفا تكليفيا بواسطة الأعمال، فالأمر الوسط فيه هو الإيه؟ والوسط. ولذلك يقول خير الأمور الإيه؟ خير الأمور الوسط. إن الله يأمر بالإيه؟ بالعدل والإحسان. ما هو الإحسان؟ الإحسان العدل أن تأخذ حقك. طب والإحسان؟ أن تترك حقك. يبقى العدل بتطلب النصفة، إنما الإحسان ما تنتصفش. يجي مثلا واحد عمل فيك وإن عاقبته فعاقبه بمثل ما عوقب. الله أعطاك أن تعاقب بمثل ما عوقبك. العدل أن يكون ذلك، ولكن الفضل إيه؟ والكاظمين الغيظ. معنى كذب الكذب زي القربة ما تيجي تكذبها بالايه بالرباط تقوم تبقى انفك الرباط كده بالدهت فانت غيظك في نفسك على الايه على المذنب ولكن لا يتعدى الى الانفعال كظمته خليته في نفسك ولكن العافي يخرج المسألة من قلبه ودي مراحل بقى على حسب قدرة الانسان في استعداد الخلقي واحد بيقول لك انا اقدر اكزم المساله وخلاص هو عمل كده اهي في نفسي وبس انما مش هعتدي عليه ولا اعمل حاجه برضه منزله لان كندوكا يقول ايه من اعتدوا يبقى عمل منزله في الاحسان ولا لا انه كذب ولا عمل شيء واحد تاني يقول لك وليه انا هشغل نفسي بقى اريحني واتعبني نفسي بان الغزو يجري فيي ما طلع المساله من قلبي خلاص واعفو يبقى العفو أن تخرج المسألة من إيه؟ من قلب والكذب أن تبقي المسألة من قلبك ولكن ما تعملش عمل إيه نزوعي قال لك والله إن ارتكبت بها والله يحب المحسنين الله يبقى الأول إيه؟ إيه؟ اعتدي زي ما اعتدي عليك هذه العدل وبعدين ندخل في مقام الإحسان بقى اكزم الغيظ يا شيخ طب والتاني لا أنا هعفو كمان الثالث الله لا ده انا احسن احسن اليه تبقى مرتبه احسان يعني عملت ازيد مما ايه مما فرض لك فرض لك انك تعتدي اذا ارتكبت في الاحسان تاخد تكزم اذا ارتكبت شويه تعفو انما تحسن اليه كمان فجي بقى العارفين بالله قال لك ده الذي احسن طب شوف منزلته بقى من اللي اعتدى لان الذي اعتدى اعتدى بقدرته والذي كذم والذي عفا وترك الأمر لله ترك عذابا لمين لقدرة الله وأين قدرتك من قدرة ربك يبقى اللي بيعفو أحسن ولا مش أحسن أحسن طب وتحسن إليه إزاي أم قال لك إيه لأن بالعقل كده إحنا ضربنا مثل قديما وقلنا هب أن لك أولاد ثم دخلت فوجدت ولد اعتدى على ولد وأساء وهذا يكون موقفك كأب بالنسبة لهما وهما ابنين ابنين لك الاثنين قلبك يكون مع مين مع المعتدى عليه وقد يتعدى حب قلبك إن كنت تجد أنك تطبطب عليه وقد يتعدى أنك أنت ترضيه بتحفة أو هدية أو تجيب له أي حاجة الله إذا إساءة أخيه له جعلت قلبك معه وجعلت هداياك وألطافك له يبقى إذا ما يحسنش لأخوه ده اللي أساءه وخلى أبوه في جنبه ولذلك كان بعض الأولاد لما يحصل منه حاجة زي دي وأبوه مثلا يجيب له ساعة يجيب له مش عارف إيه يقول بقى الواد يقول له ما تيجي بقى تضرب لك قلمين عشان أبونا يجيب لنا عجلة الله ذلك الحسن البصري يقول أفلا أحسن لمن جعل الله في جانبي أنا أحسن لمن جعل الله في إيه في جانبي إذن هي مراتب إنما بتدي ولا لا يبقى الإحسان أن تصنع فوق ما فرض الله عليك ولكن من جنس ما فرض فأنت فرض الله عليك 5 صلوات تقوم تخليهم 10 يا أخي لكن من جنس ما فرض ولا لا الإحسان مش إنك تجيب حاجة ربنا ما تعبدكش بها وتعبده بها لا من جنس ما تعبد قال لي مثلا زكي كم يا سيدي العشرة أو نصف العشرة أو ربع العشرة لا أنا أخليه 25% يبقى أحسن ولا ما أحسنش طيب يجي مثلا يقول لك صوم شهر لا أنا أصوم كل من كل شهر قد كده وأصوم قد كده يبقى إذن أن تزيد عما فرض الله ولكن من جنس ما فرض الله ده كلام كويس قوي تيجي مثلا تحج مثلا انت لك مكتوب عليك تحج مرة بعدين تحج تانية نافلة الله يبقى إذن الإحسان إما أن يكون إحسان في زيادة الأعمال التي طلبها منك أو إحسان في كيفية أداء العمل أنا مش هزود عما فرض الله ولكن الكمية ما زادتش صحيح 5 صلوات هم 5 صلوات

واذا شك في اولاده يبتدي ايه يهملهم، واذا اهملهم يحصل ما يحصل، والى لقاء